في هذه الآية، وقالت فرقة منها مالك وغيره إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض، مخرجة المطلقة أو مخرجة المطلقة بمشيئة، مخرجة المطلقة. نعم. وقال فرقة منها مالك وغيره إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من حكم التمتع، من حكم يعني وجوبي، أو ما قال لا وجوب ولا غيره لأنه قال فيه خلاف، لكن المعتمد كما مر معنا أن الوجوب هو المعتمد التي يعني لم يفرض لها ولم يدخل بها. قال إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض، يعني بعد فرض الصداق من حكم التمتع، يعني لا يجب لها التمتع. ليش؟ لأن لها نصف الصداق، إذ يتناولها، لأنه يتناولها قوله تعالى ومتعوهن. نعم. وقال ابن المسيب نسخت هذه الآية الآية التي في الأحزاب. وقال ابن المسيب سعيد يعني الله يسعده، نسخت هذه الآية الآية التي في الأحزاب، يعني وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. هذه الآية قال نسخت تلك الآية، لأن تلك يعني آية الأحزاب تضمنت تمتيع كل من لم يدخل بها. نعم. وقال قتادة نسخت هذه الآية التي قبلها، يعني وهي قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن سنين. طيب قلت قول سعيد وقتادة فيه نظر، فيه نظر، إذ شروط النسخ غير موجودة، يعني قال سعيد بن المسيب رحمه الله قال نسخت هذه الآية آية الأحزاب، وقتادة قال الآية نسخت هذه الآية الآية التي قبلها. فقال الإمام القرطبي رحمه الله قال فيه كلام سعيد وكلام قتادة فيه نظر. ليش؟ إذ شروط النسخ غير موجودة. نعم. والجمع ممكن، والجمع ممكن. نعم. وقال ابن القاسم في المدونة كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى، وقال ابن القاسم نعم كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى وللمطلقات متاع، متاع بالمعروف. نعم. ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة الأحزاب، ولغير قال وللمطلقات متاع بالمعروف مطلقة، ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة الأحزاب. إيش قال؟ كان المتاع لكل مطلقة، كيف؟ بقوله تعالى وللمطلقات، أي الألف واللام هذا للجنس، كل مطلقة تستغرق كل مطلقة، يصدق هذا يعني الكلام قوله تعالى وللمطلقات، كل مطلقة مدخول غير مدخول، مسمى غير مسمى، كل اسم مطلقة أم لا اسمها مطلقة، إذن وللمطلقات متاع. ولغير المدخول بها، طالما قال يعني وللمطلقات صار مطلقة، لذلك قال ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة الأحزاب وهي التي تلوتها، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. نعم. فاستثنى الله تعالى المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية، وهي قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب، فهذه الآية بهذه الآية هذه الآية وأثبت، نعم، وأثبت للمفروض لها نصف ما فرض فقط، وأثبت للمفروض لها يعني المفروض لها صداقها نصف، أثبت لها يعني وجب أوجبه سبحانه نصف ما فرض فقط، يعني بدون إمتاع. نعم نعم. وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموما. وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموما. نعم. وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض لها. ولم يعني بالآية إسقاط متعتها، بل لها المتعة ونصف المفروض. يعني سبحانه وتعالى عندما قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، يعني المتعة صار بحكم المسكوت عنها، ليس لها ما تناولها سبحانه وتعالى بحكم يعني يتناولها خاصة، يعني يقول لام ولا متعة لها، فذكر هذا الحكم. أما المتعة فلا علاقة بالآية. يقال نعم، يعني صار معنى يعني ملخص، يعني كمان اختلف العلماء في ذلك. هناك ما قال لا متعة لها لأن لها نصف المال خلص أخذت يعني، وهناك ما قال لا لها متعة، وفي آيات هناك تدل على أن المتعة لكل الزوجات. وكذلك اللي قاله أبو ثور أن هذه الآية لا تعني نسخا، لأن الله سبحانه بين ماذا تأخذ التي فرض لها عند طلاقها، أما المتعة فلم تتعرض لها هذه الآية. طيب. الثانية قوله تعالى: فنصف ما فرضتم، أي فالواجب نصف ما فرضتم. أيوة حياك الله. فنصف ما فرضتم أي فالواجب فنصف ما فرضتم أي من المهر. نعم. فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع، يعني ملها للمرأة، هي لام الملك. فالنصف للزوج هو ملكه، والنصف للمرأة هو ملكها بإجماع، لأن الآية نص في ذلك. فنصف ما فرضتم. نعم. والنصف الجزء من الآن يريد أن يبين ما معنى النصف، لأن الكتاب يقرأه العربي وغير العربي. النصف معروف، يعني النصف نصف الشيء، وإما أي شيء، نصف الطاولة، نصف الكتاب، نصف يعني ليرة، نصف نصف نصف نصف، يعني معروف يعني، لكن ربما ما يكون اسمه نصف، اسمه ياري إبا ما فرضتم. فربي سبحانه وتعالى قال النصف، فممكن يقرأوا التركي، ويمكن يقرأوا الأندلسي، ويمكن يقرأوا. طيب. والنصف الجزء من اثنين. الجزء من اثنين، يعني شوفي كمان كلامه جميل يعني دقيق. الجزء من اثنين، يعني أول شيء بتستمون قد بعضهم، بعدين بتأخذ واحد، هذا النصف، يعني هاي كيلو بنقسمه بالنص، نص كيلو هون ونص كيلو هون، وبعدين بتعطيني النص نأخذ نص، هذا ولا كلاهما يسمى يدعى النصف. لذلك ما قال الجزء، لا قال الجزء من اثنين، يعني متساويين. كلام جميل. طيب، النصف من اثنين فيقال نصف الماء القدح أي بلغ نصفه. أيوة نصف الماء القدح يعني وصل لنصفه أي بلغ نصفه. نعم. ونصف الإزار الساق كمان وكل شيء يعني نصف الإزار الساق يعني وصل إلى نصف الساق. نعم. وكل شيء بلغ فقد نصفه. نصف المصلي المسجد صار بنصفه يعني. نعم. وقال الجمهور فنصفه يعني قراءتنا فنصف ما فرضتم. وقرأت فرقة فنصف ما فرضتم المعنى فادفعوا نصفا. نعم. وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فنصف إيه لا يعني يأتي لنا بلغة النصف هل يقال له نصف أم يقال له بألفاظ أخرى. فقال سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنهم أجمعين فنصف الناس يقولوا نصه ما بيقولوا نصه يقولوا نصه قديش بدك نصه هاي نصفه أسوأ أي من عن يعني عن سيدنا علي منيح في إن درع الحمد لله سنة. طيب فأعطينا نصه قلت لك نصه فنصفه. نعم. بضم النون في جميع القرآن وهي لغة كثير من اللهجة العامية أصل عربي صحيح كثير. نعم بس تبقى منحوتة من كلمة أكثر من كلمة يعني العامي الفصيح هلا مو هيك مو هيك صحيح ما هو يعني أليس هذا يعني هكذا يعني مو هيك ما هكذا يعني. نعم كذلك روى الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء شو؟ يقال نصف ونصف ونصيف نصف ونصف ونصيف لغات وكذلك خلص الكلام وكذلك قال يعني قراءة شاذة فنصف وإن كان رواها أبو عمرو بن العلاء يعني قراءته متواترة لكن قد يكون في طريق من طرقه لا يؤخذ به ما بلغ مبلغ التواتر يعني حفص له كذلك يعني عاصم له كذلك. طيب يقال بعدين يقال نصف ونصف ونصيف كل نوع. نعم. ثلاث لغات ثلاث في النصف. أيوة. وفي الحديث أعطيني نصيف أعطيني نصيف كيلو شو نصيف؟ قال له نصف يعني أو نصف ونصف ونصيف. إحنا بالشام كلهم يسكنوا نص نقول نص لا نو ولا ني ولا يعني لا يعطيني نص الكيس لا عمون يعني الشام دائما يبدو بالساكن يعني في زبزبة شو ما بدك تركبها تفتحها بتكسرها مهيئة يبدو يعني في أشياء الحقيقة مو كتير يعني مو صحيح. نعم البداية بالسكون ما بصير. كان لي صديق هندي قال لي أنتم تدخلون حرف الجر على الفعل بياكل تقول بياكل قال لي بيشرب شو عم بياكل بياكل شو بياكل قال لي شو بياكل بيشرب يعني إيه. ففي أشياء مو صحيح وفي أشياء كثير صحيحة. طيب وفي الحديث لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم يا سلام شايف واضحة نصيف نصيف عربية صحيحة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نصفه. والنصيف يعني استطرد الشيخ جزاه الله خير عنا خير. القناع اسمه نصيف. والحقيقة ليش يعني ما بيغطي الوش كله يعني. نعم يلا سيدي. ألا أتى لنا يعني بإيش هلا بلفظ يعني حقق باللفظ يعني هذا ديننا الحمد لله. إحنا باللفظ نحن يعني لنا سند ولنا مرجع باللفظ, فكيف بالحكم؟ الحمد لله على دين الإسلام. نعم الثالثة إذا أصدقها ثم طلقها قبل الدخول. أصدقها يعني أعطاها ثم طلقها قبل الدخول. ما يسول الرجل أدش إلنا خلص ما بدي أرجع لجيب تأخذي إيه ولسه ما صار شيء يعني أول عادة لسه أو شيء يعني. أصدقها ثم طلقها قبل الدخول إيه؟ وانما الصداق في يدها. نعم فقال مالك كل يعني لو فرضنا يعني أصدقها يعني فرضنا بضاعة أو أصدقها يعني سيارة أو أصدقها أو نمت يعني اشتغلت فيها ونمى الصداق في يدها. فقال مالك كل عرض أصدقها أو عبد فنماؤهما فنماؤهما يعني العرض كل عرض. ليش بقى كل عرض يعني العرض هو مشكله يعني هو طبعا عرضه ما بيشكل بس ما بيشكل يعني معناتها عم ينبهنا الله يجزيه الخير ايه الحق معه انه العرض العرض اعم من ان يكون عرض يعني غير نقود او غيره. قال عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا. كل شيء اسمه عرض كل زائل. الدنيا عرض زائل ظل زائل وعرض حائل رايح. أما العرض هذا يقال مقابل الطول هو العرض اللي هو عرض التجارة يعني الطاولة اسمه عرض إذا عم يتاجر اسمه عرض. فهون قال فقال ما لكل عرض أصدقها أو عبد فنماؤهما لها لهما إن الاثنين شريكان. نعم ونقصانه بينهما وتواه عليهما جميعا. وتواه يعني هلاكه عليهما جميعا تواه أي هلاكه شامل تنتهي مطموسين الهاء ما بتنقرأ إذا ما أراها هاء ما بتنقرأ ما هي إذا ما قرأناها هاء ما بتنقرأ لا تقرأ أي هلاكه عليهما جميعا. نعم ليس على المرأة منه شيء. ليس شلون قال عليهما وبعدين قال ليس على المرأة منه شيء شلون قال عليهما بعدين قال ليس على المرأة منه شيء يعني معنى ذلك عليهما الاثنين مو عليها يعني منه شيء يعني يعني تتحمله هي لحالها بس العبارة مهمة يعني مو كتير واضحة يعني شلون من نحل المسألة. تواه هلاكه عليهما هي ما دخلت أبدا. طيب شلون عم نقول عليهما ونقول هي ما دخلت. ليس على المرأة من شيء يعني في نصيبه يعني مو نقول يعني بما أنها هي بيدها والغنم بالغرم يعني طالما إذا إلها مثلا إلها غنمه بس عم نقول عليهما يعني بالأول قال إيه؟ معنى ذلك هي بتتحمل بما أنه بإيدها لازم تتحمله. قال لا لا مو عليها ليس على المرأة منه يعني من نصيبه شيء تتحمل نصيبه. هيك كنا نحل المسألة. نعم فيلا سيدي ما فإن أصدقها عينا ذهبا أو ورقا ذهبا أو فضة فاشترط به عبدا أو دارا أيوة. أو اشترط به منه أو من غيره أيوة. أو اشترط به منه أو من غيره فاشترط به شلون بقى منه أو من غيره فاشترط به منه أو من غيره شلون به منه أو من غيره يصح هي تاجرت فيه وأخذت مثلا باعت لو فرضنا كتب من يعني اشترت فيه كتب بعدين باعت كتاب واشترت فيه أو منه بالذات من ثمنه بالذات به أو منه اشترت به منه أو من غيره طيبا أو شوارا يعني عفش بيت شوار أو غير ذلك مما لها التصرف فيه لجهازها أو جهازها وصلاح شأنها في بقائها معه فكذلك كله بمنزلة ما لو أصدقها إياه يعني هي وياه سوا يعني ونماؤه ونقصانه بينهما نعم يعني معناتها تصرف ما يضمنها ما بتفرق يعني هذا الصداق اللي أخذته ولسه ما دخل فيها عم نحكي إنه نصفه ما فرضته لسه ما طالما ما دخل معناته أنت بجوز روح هذا يعني بجوز طلقك قبله شلون عم تتصرفي لذلك عم ينص عليها عم يقول بيناتهم نعم وإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا نصفه وإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا نصفه إلا نصفه نعم وليس عليها أن تغرم له نصف ما قبضت منه نعم وإن اشترت شيئا تختص به فعليها يعني لما اشتريت وشرى اللي أعطيني أنا اللي أعطيتك شو أنا شو بدي أعفش أنا لا لا هذا الموجود نعم وإن اشترت شيئا تختص به إلى لخاصيتها هي طالبة علم فرضنا وأخذ اشترت لحالها كتب هذا تختص به هو ما يعني عامي فرضنا تاجر ما بيعرف إلا بالتجارة وإن اشترت شيئا تختص به فعليها أن تغرم له نصف صداقها التي قبضت منه نعم وكذلك لو اشترت من غيره عبدا أو دارا بالألف الذي أصدقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألف وكذلك لو اشترت من غيره من غير إيش يعني من غير الصداق من غيره عبدا أو دارا بالألف التي أصدقها وكذا لو اشترت من غيره عبدا أو دارا بالألف التي أصدقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألف لكن عم يقول يعني من غيره عبدا أو دارا بالألف الذي أصدق وكذا لو اشترت من غيره ما عم يعني ما عم يتعرض وأن تشتري منه أو تبيع منه عم يقول لو اشترت من غيره من غير الصداق لأنه بالأول قال أو اشترت به منه أو من غيره ممكن يكون من الزوج يعني أنا قلت فوق أو اشترت به يعني منه من زوجها أنا فسرت تفسير غير هيك أنا بالأول قلت منه من الصداق يا يعني أو من غيره كمان من الصداق بأنه باعت منه واشترت بهذا العرض اللي باعته من الصداق أو من غيره ما باشرت لا هون أو اشترت به من زوجها منه أو من غيره طيبا وهذا يرجع لها يعني لهما يعني مثل ما قال أو غير ذلك مما لها التصرف فيه لجهازها وصلاح شأنها في بقاء معهم فذلك كله بمنزلة ما لو أصدقها هي فهنيك به منه من زوجها أو من غيره. على كل حال يرجع له إلها، ما بيطالبها إلا بالنصف. هلا وكذا لو اشترت من غيره لا من زوجها قولا واحدا، وكذا لو اشترت من غيره عبدا أو دارا بالألف التي أصدقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألف. خلص واضح. ما بيفرق الذي والتي، عنده التي وعندي الذي. الذي الذي تعود على الشخص والتي تعود على الألف. لا ليه؟ اشترت من غيره عبدا أو دارا بالذي، عم يقول بالذي أصدقها، بالألف الذي أصدقها ثم طلقها قبل الدخول تعود، كله ما بتفرق. لو اشترت من غيره، لا لا الذي الذي بالألف الذي، لألف مذكر، بالألف الذي أصدقها ثم طلقها رجع عليها. خلص واضحة. طيب رجع عليها بنصف الألف، ليش؟ لأنه من غيره. نعم نعم، يعني معناها تصرفت بالمهر. إيه لما تصرفت بالمهر واشتريت مثل ما قال عبد أو بيت، واشتريت عبد أو بيت بعدين طلق قبل الدخول، بإلا أعطيني من بقى نصف المهر. هذا اللي اشتريت تقول له بس اشترينا بيت أو اشتريتي اشتريتي إليك. نعم. إيه إيه، مش منه أو من غيره مثل ما قال، هذا إنه بخص نص، يعني مثل ما نقول فازش للبيت أو طيب مثل ما قال طيبة إلها، لأنه هو حيتمتع بهذا الشيء وهو حيشم ريحة طيبة. هني كان مما لا يبقى إله إلها. أما لما تشتري عبد أو بيت مثل ما قال إبي أعطيني نصف الألف. الرابع، يعني ملخص الكلام كله، يعني اشتريت أو بيت كاش المصاريف ترجع عليها بنصف هذا الشيء. نعم. الرابعة، لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمى لها أن لها ذلك المسمى كاملا والميراث. الرابعة يعني من قبل أن تمسوهم، يعني ربي سبحانه وتعالى تعرض يعني للدخول وعدم الدخول، فقال لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمى لها أن لها ذلك. شو ذلك؟ المسمى، ذلك المسمى كاملا والميراث. لها المسمى، أن لها المسمى والميراث وعليها العدة. طيب اختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها. نعم. لذلك قال له مشان يقول داخلها، يعني ما حدثت خلاف أبدا إلا واحد بيحكي، بس مشان يقول كلمة لا خلاف ولا معروف، هذا مسلم الحامة. واختلفوا، مشان بيسموه هذا مدخل لكلام تاني بابا، مثل دهليز لكلام تاني. واختلفوا، لا خلاف واختلفوا. نعم. واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى فارقها. أيوة. يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى فارقها. نعم. فقال الكوفيون ومالك عليه، يعني هذا ثم مات عنها، ما هي ولا مطلقة. واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى لا هنا حتى فارقها خلاص هون ما في خلصة المسألة هذه بس دخل عليها من هديك يعني من المسألة السابقة واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يمسها حتى فارقها طلقها الفراق هو الطلاق بالقرآن فقال الكوفيون يعني سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه ومالك عليه جميع المهر ثقة يخلو والسادة الحنفية عندهم حتى تفصيل قالوا معها كلبها أو ما ليس معها كلبها إذا خلا فيها ومعها كلبها لا, لا يعني لا يثبت لها جميع المهر أما إذا ما معها كلبها يثبت له أما معها كلبها ما بيستطيع يعني يدنو منها لذلك أكيد ما في شيء طيب فقال هيك ينفصلوا لهم تفريعات يعني الله يرضى واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى فارقها طيب فقال بس صار في خلوة صار في خلوة والناس بيقولوا أخي صار في خلوة صار في خلوة طيب هلا بيحكي إنما هستبق الكلام فقال الكوفيون نعم ومالك الله يرضى عنهم عليه جميع المهر وعليه عليه جميع المهر وعليها العدة طيب شو ما صار شيء ليش العدة بقى يا ربي قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية صريحة يعني فما لكم من عدة تعتدونها وهذا المذهب الشافعي لو ناموا بفرش حتى وقاموا صلوا ناموا بفرش وقاموا صلوا خلصت الصلاة انتهت قالت له والله التذت في الصلاة والرجل تذت قال لي والله بجوز أظلمك قالت له أنا بجوز أظلمك كمان خلينا كل من يروح بحال سبيله أنا بدي أخلو بربي وأنت أخلو بربك وخلاص ماشي الحال إيه خلاص باوسوا وتفهروا يلا بيحطك كانوا فرشة واحدة بس فزوا يعني قاموا تهجدوا ولقوا لذة أكثر من لذة الزواج الله يرحم سيدنا الشيخ مولى رحمه الله تعالى يحكي لنا أنه رجل بعد 8 سنة ما قرب ما تقرب ما مسى زوجته وهي بقي يعني يعني صار يعني تعبة جدا حتى وصل إليها كانت قريبة منه وأهلها كانوا يمانعون حتى وصل إليها وهي تحاول أن تصل إليه ولكنها لا تستطيع بعدها جمع الله بينهما يعني رغم المصاعب وكل وشدة المتاعب التي وجداها فعندما وصل وخلى كل منهما بالآخر قالوا يعني أما نشكر الله عز وجل أن جمع بيننا الحمد لله وبطريق يعني شرعه الله لذلك والله الأدب والشكر أن نقوم شاكرين لله فبسم الله اقتدي فيني بسم الله عزتك الله يكرمنا وكملوا الصلاة قال بالليلة الثانية قالوا أنا نشكر الله شكرا على ما ألهمنا من الشكر وراحت بقى قال لا مسها ولا مسته انتهى قد يعني المهم هدول ما عادوا من أول ليلة أخي يا بنت الحلال لا بدي أظلمك ولا تظلمني وقالت له يا ابن الحلال لا بدي أظلمك اثنين ربي سبحانه وتعالى أفاض عليهما وكشف عنهما يعني حجاب كأنهم في الجنة والله أكثر حتى قالت له السلام عليكم كلمة رابعة حال سبيله ما في عليها إن كنا نايمين فرشة واحد كانوا ناموا بعد ما ناموا قاموا يعني نعم. أعمل له أوعى تعمل هيك. أعمل لك أوعى تعمل هيك. لا ما مخالف ما مخالف إني ما أقرب النساء ما أقرب النساء ما قالوا حرام ما قالوا مخالف لا مو مخالف أبدا أبدا مو مخالف النساء ما علي شيء قال ما قالوا هنا ما تركوا ما تركوا أبدا الإمام النووي مخالف السنة لا كسر من العلماء إيه ما ظلمها لا هي ظلمته ولا هو ظلمها ملتزين بشيء أكثر يا ريت كل الناس هيك وربعه ما حرم ولا هذا شيء مسرورين لا التقوا بعد 80 ولا التقوا بعد من أول ليلة انه عاش 80 سنة لما قرر إيه؟ مو انتقى يكون عاشه التقوا بالثمانين سنة لا لا لا ما التقوا بالثمانين من اول شيء التقوا بالثمانطعش سيدي هذا ما هذا ما يستشهد فيه إذا كان قال من رغب عن سنتي فليس رغب هذا ما رغب هذا لو رغب ما تزوج كان إني لا أتزوج نساء تزوج الرجل إن عمر بن الخطيب لما أنا كان حصل سيدنا ما في الحديث عن أحد الصحابة فرأى أمه قال مالك قالت إن أخاك ليس له بالنساء هذا سيدنا عمر بن العاص عبد الله بن عمر بن العاص إيه سيدنا النبي أنا سألته قلت لا أنا يعني نعم العبد والله ممتاز أنا لا يكشف لنا غطاء ولا يعني اشتكت وبتعرف تحكي يعني إيه فيصعب عليه الصلاة والسلام بس هي عم تشكي هلا هو بيشكي هلا كان اثنين يعني لزوا يعني اللي شاف اصحاب احبابه ونسي اصحابه والذين امنوا واشدهم يا ليت نصلى هيك بس الطرفين ها نعم ان شاء الله ما هيك ما عافي يلا سيدي فقال الكوفيون ومالك عليه جميع المهر وعليها العده لخبر ابن مسعود أنه قال فضلوا قضى الخلفاء الراشدون في من أغلق بابا أو أرخى سترا أن لها الميراث وعليها العدة شاف يعني ما بيحكوا من عندهم الله يرضى عنهم الأئمة ما بيحكوا من عندهم نعم وروي مرفوعا خرجه الدار وسيأتي في النساء نعم يعني في سورة النساء والشافعي لا يوجب مهرا كاملا ولا عدة إذا لم يكن دخول لظاهر القرآن لظاهر القرآن نعم قال شريح لا يوجب شيئا لا يوجب نعم ولا والشافعي لا يوجب مهرا كاملا طبعا لأنه خلا بالمرأة ولم يجامعها ممكن. ولا عدة إذا لم يكن دخول لظاهر القرآن بس ما تعرضوا قال شريح لم أسمع الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه بابا ولا سترا إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق وهو مذهب ابن عباس أنتوا يعني أهل القرآن ما شفت هيك هو ما قال الحديث بس أهل القرآن لا في سكر باب ولا في شيء يعني كلام جميل طيب وسيأتي ما لعلمائنا في هذه في هذا أن نحكي عليه أكثر في سورة النساء إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض الخامسة والحمد لله وقد أفضى بعض أي بصير فيه احتمال نعم والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الأهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الأهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا وسددنا وفقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل ويسر ولا تعسر علينا واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه وعافنا واعف عنا. اللهم اشف مرضانا وأصلح أحيانا وارحم موتانا واخذل عدوك وعدوانا يا أرحم الراحمين وأنت لا تقرع لا تقطع رجانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وسلم فعلا أنه أفضل نزع وغفر.